الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أسكننا هذه الدار وجعلها منزلة سفر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دارها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق فهو الواحد القهار، سبقت رحمته وغضبه وهو الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المصطفى المختار، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده صلاة وسلاما يتجددان بالعشي والإبكار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى هو الحديث عن حكم الغناء في الشريعة المطهرة الغراء. وإن موضوعنا هذا له فروع وفروع كثيرة، ولكننا نأتي على ذكر أهم ما يتعلق بهذا الموضوع. وينحصر موضوع هذه الخطبة حتى يتشتت الذهن في عناصر ثلاثة. أما العنصر الأول فنبين لنا الحديث عن الغناء، والعنصر الثاني نتحدث عن الأدلة التي تبين في الشريعة حكم الغناء، وأما النقطة الأخيرة فهي دعوة مفتوحة للإخوة والأخوات. نعود إلى النقطة الأولى، فلعل سائلا يتساءل لما الحديث عن الغناء وبيان حكمه في الشريعة الغراء. فعلم أخي المسلم أن الأسباب كثيرة لاختيار هذا الموضوع المهم، من هذه الأسباب أسباب أربعة. أما السبب الأول فهو أن من أعظم أسباب الغفلة والنسيان هو السكوت عن المنكر والعصيان، وإن أخطاء اليوم بسكوتنا تصير غدا صوابا، ولا يستطيع أحد غدا أن ينكرها لأن السابقين قد سكتوا عليها. وقديما قيل إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وإن الساكت عن حكمه داعية إلى نشره. وأحسن من ذلك أيضا قول المولى تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود أي في الزبور، وعيسى بن مريم أي في الإنجيل لعن بني إسرائيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هؤلاء الثلة من بني إسرائيل لماذا استوجبوا اللعنة؟ إنهم استوجبوا اللعنة لسكوتهم لا لعدم تغييرهم، فإن كثيراً من المنكرين يعجزون عن التغيير. المهم أنني لم أسكت وبينت الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن جادلت أجادل بالتي هي أحسن. إذا فالأمر يتعلق بعقاب شديد ولعنة من ربنا سبحانه وتعالى على من على السادس. ويدل على ذلك أيضا أيها الإخوة والأخوات أن المسيح الدجال إمام في الفتنة والضلال. ماذا يظهر؟ جاء في مسند الإمام أحمد أن الدجال لا يظهر ولا يخرج حتى يترك الأئمة ذكره على المنابر، أي يوم يسكت الأئمة والوعاظ والخطباء والمدرسون عن بيان حال الدجال عندئذ يظهر. فكذلك المنكر يظهر إذا سكتنا عنه، يعود فيطفو على سطح المجتمع الإسلامي. وإن ثمة فرقا شاسعة وبولا واسعة بين فتنة الدجال وفتنة الغناء. فإن الدجال من سمع به سارع إلى الغرور، أما الغناء فإن النفوس تميل إليه والقلوب. هذا هو السبب أول معاشر المؤمنين أن السكوت من شأنه أن ينشر الباطل. والسبب الثاني هو أننا في فصل الصيف، فصل دائما ما نقول هو أشد علينا من وضع السيف لما ينتشر فيه من المنكرات والسيئات والموبقات بل والكبائر العظيمات. وإن الغناء بالذات لا ينتشر ولا يذيع كانتشاره في هذا الفصل المريع، وإنه مضى على هذه الأمة وكثير من الأحياء مضى عليها زمن لم يظهر فيها الغناء هذا الظهور الذي عاد عليه. لقد وجد سنوات معدودات فإذا به اليوم يعود إلى البروز والظهور، وأهل الحق في غفلة سابتون ساهون. والسبب الثالث ليعلم بل ابتلي بإظهار معصية الغناء أن إظهار الغناء من أنواع الظلم، وقال عز وجل إنه لا يفلح الظالمون، وقال عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. ليس الظلم فقط أن تأتي فتضرب وجه أخيك أو تدخل ماله وتتلب عرضه، الظلم له أنواع وصور شتى حرمها الله سبحانه وتعالى، بل بلغ بالشريعة الغضبة أن تحرم جميع أنواع الظلم إلى أن حرمت إلقاء القاذورات. هذه القاذورات ربما أحدنا يلقيها دون أن يشعر، محرم عليها إلقاؤها. ونستنبط ذلك من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. فقال ومن اللاعنان؟ أي أمران بسببهما يلعن الناس. اتقوا اللاعنين. قال ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى بطرقات الناس وظلهم، الذي يقضي حاجته كما تعلم تقررنا اليوم في شوارع المسلمين، الذي يقضي حاجته في طرقات الناس وظلهم وأماكن جلوسهم. ويقيس العلماء كل أنواع الأذى ما يلقى من الأذى في طرقات الناس وأماكن جلوسهم، فهذا حلت عليه اللعنة لأنه أذى. فالأذى كله محرم. وتعالى بيه وتعالى لنرى هذا الذي أتى وألقى الفضلات والقاذورات في طرقات الناس وأماكن جلوسهم وقارنه مع من؟ مع من يؤذي المسلمين في دينهم لا في طرقاتهم لا في أماكن جلوسهم، في دينهم الذي هو عصمة أمرهم والذي هو أغلى ما لديهم جدا في بيوتهم يؤذى وهو في بيته. أليس الجاهر بالغناء أشد ظلما وأعظم إثما من ذلك الذي يتخلى في طرقات الناس وغلبهم؟ فالجواب بلى. هذا هو السبب الثالث. والسبب الرابع أن الموسيقى قد انتشرت في هذا الزمان انتشارا رهيبا عجيبا في جميع وسائل الإعلام، حتى طغى ذلك على كثير من الصالحين حتى الصالحون انجرفوا من حيث لا يشعرون في هذا القرآن الرهيب. فاختلط عليهم كثير من الأمور، الغناء غناء، فأتوا فلبسوه وألبسوه ثوبا سموا الأناشيد الإسلامية، هو في حقيقة الغناء. اختلط عليهم عواء أصحاب كلاب النار مع أصحاب طيور الجنة، وهو غناء، بل إنه وصل بهم الحد إلى أن نار الغناء طغى حتى على بيوت الناس، فلا تمر بنا صلاة من صلاة الخمس إلا ونحن نسمع صوت الغناء يتردد وتتردد أصداؤه في جناحات المسجد بسبب هذه النواتج المحمولة التي تحوي الغناء. ودائما نذكر الإخوة الكرام أنه لا ننصحك بأن تطفئ جهازك إذا دخلت المسجد فقط، ولكن ننصحك بأن تزيل كل نغمة موسيقية في جوالك، لأن ذلك محرم، بل إنه طغى إلى أن وصل وناهيك عما يرونه في بيوتهم على شاشات التلفاز. زد على ذلك ما انتشر من قنوات فضائية تنتشر فيها الفتاوى لا زمام لها ولا خطام تبيح الغناء مع أنه محرم في دين الإسلام. كل هذه الأسباب ينبغي لنا وتجعلنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا لبيان حكم الغناء في الشريعة الغراء. فأعيروا الأسماع والقلوب والأبصار، ونسأل الله سبحانه وتعالى الواحد القهار أن يهدينا سواء السبيل، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. فحكم الشريعة الغراء في الغنى لا ريب أيها المؤمنون ولا نشك أنه لدى الصالحين أن الحكم بات واضحا، وأن الغناء في شريعة الإسلام حرام حرام حرام، لا نقاش في ذلك ولا كلام. ومع ذلك نأتي ونذكر أنفسنا وإياكم حتى نعلم الجاهل ونذكر الغافل ونضع حجة كل مجاهل، فإن كثيرا من المسلمين يجهلون أن الغناء محرم في القرآن المبين وسنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يظنون أن الغناء حرم بنظرة اجتهادية من العلماء، مع أن السلف لم يختلفوا في تحريم الغناء وكيف يختلفون، وهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فابتلعوا أيها المؤمنون إلى الأدلة والنصوص التي تقضي بتحريم الغناء في شريعة رب الأرض والسماء. أول نص من كتاب الله تعالى وهو قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. روى الترمذي وابن خزيمة في سند صحيح أن النبي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع القينات، والقينات هن الجواري المغنيات. ومن لم يكن له دراية بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أهدر دم جاريتين مغنيتين يوم أهدر دماء من أهدرهم يوم فتح مكة، فقال: اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. فقدره عبد الله بن خطن معلقا بأسطار الكعبة فقتلوه، ومقيس بن الصباب أدركوه في السوق فقتلوه، وأما عبد الله بن أبي صخر فذاك استجار بعثمان رضي الله تعالى عنه، وأما عكرمة بن أبي جهل ففر وبقيت هناك جارية فقتلتا. لماذا؟ كانت تغنيا. لا تبيع القينات ولا تشتروه، أي لا يحل بيع كل ما هو من شأنه أن ينشر الغناء ولا يحل شراؤه، والبيع يصير باطلا، أي المال من الحرام لمن باع، وذاك متاعه هدر لا ليست له قيمة في الشرع. لا تبيع القينات ولا تشتروه. لماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ففي مثلهن نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذا التفسير أيها المؤمنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نعتبره من أنفس ما وصل إلينا. لماذا؟ لأن كثيرا من طلبة العلم الذين يعتقدون تحريم الغناء وأنه قد وردت السنة بذلك يجهلون أن هذا الحديث هو من أو تفسير هذه الآية ثبت من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المدرسين والوعاظ إذا وعظوا في الغناء تراهم يقولون هذا التفسير عن الصحابة، والحق أنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسير هذه الآية بهذا النحو الذي ذكرته. وقال أبو الصهباء رحمه الله تعالى من كبار التابعين، سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذه الآية سورة لقمان. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء. وثبت تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، وعن سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم من أئمة الإسلام. وتعالى معي أخي الكريم لنتأمل هذه الآية وكيف سمى الله سبحانه وتعالى الغناء، سماه لهو الحديث، سماه لهوا. لماذا؟ ليدلك على أن بين الحق والغناء بعد المشرقين، لأنه له والهو ضد الحق، بين الغناء الذي هو له والحق بعد المشرقين. زد تعالى ما إن تنظر لهو الحديث، ما قال لهوا ومن الناس من يشتري اللهو، ما قال من الناس من يشتري اللغو، لا، لهو الحديث. لماذا؟ ليشير إلينا لعلنا نفهم ولعلنا نفقه أن هذا الغناء جاء ليفسد ما يدعو إليه أحسن الحديث. فإنه قد ثبت في القرآن الكريم 6 مرات ذكرت لفظ الحديث، 5 مرات في القرآن الكريم. فلعل تباشر نفسك على آثاره إن لم يكن بهذا الحديث أسفا. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. 5 آيات ذكر فيها لفظ الحديث ويراد به القرآن الكريم إلا مرة واحدة أطلق الحديث وأريد به الغناء. لماذا؟ ليشير إلى أنه ليس ثمة إلا حديثا، إما أن يكون أحسن الحديث وهو القرآن، وإما أن يكون له الحديث وهو الغناء، وأنه لا يجتمع في قلب عبد مؤمن هذان الحديثان أبدا. هذا هو النص الأول معاشر المؤمنين، ويكفينا لو شئنا، يكفينا هذا النص القرآني، ويكفينا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ثبت نص آخر في كتاب الله تبارك وتعالى. النص الثاني هو قوله تبارك وتعالى: يوم طرد إبليس من جنته وأخرجه من رحمته واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه أسلحة الشيطان ذكرها ربنا الرحمن يوم طرد إبليس من جنته وأخرجه من رحمته. فما معنى يا رب؟ ما معنى قولك واستفزز من استطعت منهم بصوتك؟ روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: صوته الغناء، وفي رواية: صوته المزامير، صوته المزامير. زد نصا ثالثا ألا وهو قوله تبارك وتعالى في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. روى في الدنيا في ذم الملاذ وغيره عن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية: وأنتم سامدون. السمود هو الغناء بلغة حمير، تقول أو يقول أهل حمير للجارية: تعالي فاسمدينا، أي تعالي فغني لنا. ثلاث آيات صريحات معاشر المؤمنين تدل دلالة واضحة على تحريم الغناء في شريعة الإسلام. ونفي التسمية الأولى واللهو الحديث وغيرها من التسميات التي وردتها في السنة وفي القرآن وعلى ألسنة الصحابة والتابعين، سموه لهو الحديث وسموه اللغو والباطل والبكاء والزور وقرآن الشيطان ومزمار الشيطان ورقية الزنا يدعو إلى الزنا ورقية الزنا والصوت الأحمق كذلك معنا في الحديث. وسموه أيضا السمود، أسماء دلت على أوصافه تبا للأوصاف والأسماء، كل هذه الأسماء تدل على صفاته وتدل على معناه وما تراه في فحواه تبا للأسماء والأوصاف. وأريد أن أذكر الإخوة الكرام، ولعل هذا الأمر الذي سأنبه عليه وأرشد إليه من الأهمية بمكان، هذه الآيات الثلاثة التي شرطتها على مسامعكم، الأولى في سورة لقمان والثانية في سورة الإسراء والثالثة في سورة النجم، كل هذه السور يلفت انتباهنا إلى أنها سور مكية، أي نزلت بمكة قبل الهجرة، أي إن الله حرم الغناء قبل أن يحرم الخمر، فالخمر حرم في العام الثامن وقيل في العام التاسع وقيل في العام العاشر وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم الغناء قبل أن يفرض الزكاة، قبل أن يفرض الصيام، قبل أن يفرض حج بيت الله الحرام، قبل أن يشرع الجهاد، قبل أن يشرع كثيرا من الأحكام التي خللنا بثبوتها. لماذا؟ قال العلماء إنما حرم الغناء قبل تحريم الخمر لأن الخمر يفيق صاحبه بعد حضار، أما الغناء فبأنه أو لأنه يدعو إلى الشهوات ويدعو إلى النزوات ويدعو إلى الرذيلة ونبذ الفضيلة ويذكر الإنسان بحب الدنيا، فإن حب الدنيا سيستولي على سويداء قلبه فمتى يفيق إلا أن يشاء الله. لذلك سارع المولى تبارك وتعالى إلى تحريم الغناء قبل تحريم الخمر. معاشر المؤمنين، هذه الآيات معاشر المؤمنين نظرها في أفواه كل من تجرأ وادعى أن الغناء مباح وأن العلماء اختلفوا فيه، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نعلم أحدا من السلف الكرام قال بإباحة الغناء إلا من شذ عن هؤلاء الأعلام، والشاذ لا يلتفت إليه. ستعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربى، ويعلم ما كان في حياته إذا صارت أعماله كلها هبى، دعاه داعي الهدى والغي دعاه الهدى والغي فقال من ذا أجيبه، فاستجاب لداعي الغي وقال أهلا ومرحبا، وأعرض عن داعي الهدى قائلا له هوايا إلى صوت المعازف قد سقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن وجنبنا بفضله ومنه وكرمه مزمار الشيطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في القرآن الهدى والبيان والشفاء والفرقان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى دار الكرامة والرضوان. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان. أما بعد معاشر المؤمنين، فإلى جانب الآيات الثلاث التي صرفتها على مسامعكم، فاعلموا أنه قد ثبت في السنة الصحيحة أحاديث تقضي بما قضى به القرآن من تحريم مزمار الشيطان، من تلكم الأحاديث وهي كثيرة ولكنني أسرد عليكم حديثين فقط. أما الحديث الأول فاحفظه حفظك الله، وهو ما رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وليبيتن إلى جنب علم في لهو ولغو فيصبحون وقد وضع الله عليهم الجبل ومسخهم قردة وخنازير. هذا الحديث في صحيح البخاري. علم من أعلام النبوة يحدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وقع على وفق ما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: ليكونن من أمتي، ليكونن، لاحظ هذا التوكيد في خبره ليدلنا على أنه واقع لا محالة، ليكونن أقوام من أمتي. قال العلماء: أقوام نكرهم للتحقير. وما قال الأقوام؟ أقوام إشارة إلى تحقيرهم. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، ومعنى يستحلون أي يجعلونه حلالا، إما أن يعتقدوا أنه مباح فيكفرون، أو أنهم لكثرة وقوعهم في حبال الغناء وانتشاره في مجتمعات المسلمين يظن الظان أنه حلال. إذا وجدت أشرطة الغناء وغيره تباع كما يباع الخبز وغير ذلك، ألا تظن أنه حلال؟ إذن فقد استحلته الأمة، أي جعلته حلالا. لكن أقوام يستحلون ماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يستحلون الحرى، والحرى هي الخروج، ومعنى ذلك يستحلون الزنا، ولا يستحلونه فقط، بل إنهم قننوا له لحماية أهله وناصره. يستحلون الحرى والحرير، والحرير حلال لنساء هذه الأمة، محرم على رجالها وذكورها، ذلك لأن الحرير يلين اللحم ويجعله شبيها بلحم الأنثى، فينبغي الرجل أن لا يلبسه حتى يكون رجلا بحق. لذلك لا تعجب إذا رأيت أكثر ذكور هذه الأمة قد تخنثوا وتلأنثوا. يستحلون الحرى والحرير والخمر. وجاء في رواية أبي داود سنن ابن ماجه بسند صحيح قال: ويسمونها بغير اسمها. وهذا أمر بات معروفا، كل من أراد أن يروج بضاعته سماها باسم غير اسمها. فترى الربا سمي بالبنوك الإسلامية، وترى الغناء سمي بالأناشيد الإسلامية، وغير ذلك من الأمور المخزية التي تهدم دين رب البرية سبحانه وتعالى. فإنه قد ثبت تسمية الخمر قديما بالسكر، بالسكر وهو لذيذ التمر إذا غلي من غير طبخ يسمونه سكر. ومنهم من يسميه الجع، والجع لا تزال، وهم يسمونه اليوم بالبيضة وهو نبيذ الشعير يسمونه بغير اسمها. ومنهم من يسميه السكرقة وهي تسمية حبشية عند العرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يسمونها بغير اسمها. لكن نقف عند هذه التسميات، ألا ترون أن هذه الأسماء كلها ليس فيها تلميع ولا مدح للخمر؟ ليس فيه تلميع، نعم سبوها بغير اسمها، لكن لا نرى فيها تلميعا ومدحا وبريقا لهذه الخمر. لكن أن يصل بالناس اليوم أن يسموها مشروبات روحية، فهؤلاء لم يسموها فقط بغير اسمها ولكنهم مدحوها بهذه التسمية. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهو شاهدنا. والمعازف هي آلات اللهو والطربة، كل آلة لهو أو طربة إلا ما استثناه الشرع، وهو الدف للنساء أيام مخصوصة، أيام الفرح، أيام العيدين وغير ذلك. أما أن يضرب بالدف الرجل فقد قال العلماء: لا يفعل ذلك إلا مخنث. فالمرأة هي وحدها هي التي تضرب بالدخل، لكن في مناسبات معروفة في الأفراح والعيدين، ولا تزد على ذلك. فالمعازف كلها محرمة إلا الدخل كما ذكرنا، وهو نص صريح في تحريم المعازف، تلزم به كل من حاول أن يبيح المعازف بحجة ماذا؟ يبيح الغناء، يبيح الغناء بحجة ماذا؟ بحجة أن الكلام فيه مباح، خاصة ما شاع في أمتنا ممن يمدح الغناء الشعبي، وذاك يمدح الغناء الشرقي، وثالث يمدح الغناء الأندلسي. لماذا؟ قال أن فيه كلام مباح. فاعلم أخي الكريم أن الله قد حرم الغناء لسببين اثنين لا لسبب واحد. السبب الأول هو وجود آلات الطرب كما جاء في هذا الحديث، وجود آلات الطرب، وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والمزرع والكوبة والقمين. إن الله حرم الخمر، معروف، والميسر هو القمار، القمار بجميع أنواعه، ليس فقط أن تجلس على مائدة وتدير النار، حتى ألعاب ما يسمى اليوم بكرة القدم، هذه الفرق إنها وقعت في الميسر. الفائز منها يأخذ مالا، فهذا كله ميسر. المسلم اليوم عندما يشاهد مباريات كرة القدم إنه يشاهد أقواما يقعون في الميسر ويقعون في الخمر، لكن الميسر هكذا يشاء في الأمة بعدما شاع غير ذلك. إن الله حرم الخمر والميسر والمزر، والمزر هو نبيذ معروف شراب محرم، والكوبة، والكوبة هي الطبل، وما يسمى في بعض الآثار بالدربكة كما نسميه اليوم. الكوبة هي الطبل. قال: والقنين، القنين هو آلة تشبه العود، وأيضا ربما طور حتى سمي بالقانون. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله حرم هذه الأشياء. إذا حرم من أجل آلات الطرب التي فيه. السبب الثاني من أجل الكلام، إذا في حتى ولو لم تكن آلات طرب، الكلام، الكلام مباح ومباح وحرام ومحرم، حسنه مباح وسيئه حرام. فإذا خلى الكلام عن المحرم فهو كلام مباح، لكن بشرط دون أن تصحبه آلات الطرب. ومن انطرت عليه شبهة الغناء الشعبي وغيره فليعلم أن في هذا الغناء ألفاظا تدعو إلى الرذيلة ونبذ الفضيلة، بل تدعو إلى هدم توحيد الله تبارك وتعالى. وإذا أخبرني بذلك عنك، ما هذه الكلمات التي تسمع من أصحاب هؤلاء الغناء من ذكر العشق والغرام ووصف النساء وغير ذلك؟ قل لي بالله عليك ما معنى ذكر الخمر في كلماتهم؟ قل لي بالله عليك لماذا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر اخبار العشق والغرام؟ اليس محرما؟ قل لي بالله عليك ما معنى قولهم الحر؟ اليس هو استغاثه بغير الله تعالى؟ الحرمه يا رسول الله يسالونه الحرم، الالتجاء به. وان سلني ما معنى، او اساله ما معنى اعتصامهم ودعائهم الله بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما يخفى علينا؟ إذا فأعود فأقول إن هذا الغناء حرم لأجل المعازف أولا، فإن انضم إلى المعازف كلام محرم فتلك ظلمات بعضها فوق بعض. ولكن نأتي إلى نهاية الحديث حتى لا يذهب منا الكلام. أتمم لنا الحديث يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يبيتن هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه المعازف، ولا يبيتن إلى جنب عالم، جنب جبل، يسهرون يبيتون في دار ولا فيصبحون قد وضع الله عليهم الجبل. هذا قدر يرمي عليهم الجبل أو يخسف بهم الأرض، وقد مسخوا كردة وخنازير. والمسخ أيها المؤمنون من علامات الساعة، المسخ القذف من السماء والخصف من الأرض، هذا من علامات الساعة. لحديث الترمذي: لا يكونن بين يدي الساعة خصف ومسخ وقذف. فاعلم أخي الكريم أن المسخ نوعان: مسخ مادي، يمسخ الإنسان خنزيرا أو قردا حقيقة كما وقع لكثير من إسرائيل، ووضع في هذا الزمان في كثير من المناطق بأخبار الثقة منطقة يستحيل أن يكون فيها خنازير، يستحيل أن يكون فيها قردة، فإذا بالناس يرون فيها قردة وخنازير، من أين جاء هؤلاء الخنازير والقردة؟ فأخبار الثقات تقضي بوقوع ذلك. وهناك نسخ معنوي، بمعنى أنك تراه بصورة ابن آدم، لكن عقليته وشخصيته مسخت قردة أو خنزيرة. لأن من خصائص القرد ما هي؟ اسأل أي مخلوق في الدنيا، قل له ما هي أهم صفة القرد؟ يقول لك إنها التقليد. القرد معروف بالتقليد، فتعال بي إلى واقعنا لترى أن الناس صاروا يقلدون كل شيء، ويقلدون أتباع كنا، كل ما يأتي من الغرب يقولون سمعنا وأطعنا، ما أعظمك أيها الغرب وإنا لك لمن المتبعين. كل شيء يأتي من الغرب يقلده أبناء الإسلام، هؤلاء تشبهوا بالقرد من هذه الناحية. أما الخنزير فمن خصائصه أمر لا يجحده أحد، أنه لا يغار على عقله، لا يغار على شرفه. فكذلك هؤلاء الذين وقعوا في حبال الغناء تراهم يستمعون إلى كلمات تدعو إلى المجوع والفسوق، تصف المرأة، يتكلم عن بعض الكلمات البذيئة التي تستحي أنت وحدك أن تستمع إليها، يسمعها أمام زوجته وابنته وأمه وأخته، فأين الرجولة؟ وأين المروءة والفحوص؟ لترى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسخون قردة وخنازير، وجاء في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليكونن في هذه الأمة بين يدي الساعة خصف ومسخ وقذف. فقال: ومتى ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف. إذا ظهرت القينات أي المغنيات والمعازف والحر، تكفيه الإشارة فكيف بالعبارة. هذا النص الأول أيها المؤمنون. أما النص الثاني فهو ما رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بيد عبد الرحمن بن عوف وأخذه معه إلى أين؟ إلى ولده إبراهيم عليه السلام وهو يدعو بنفسه، توفي وهو ابن 18 سنة وهو يدعو بنفسه، فوضع على حجر وهو يقلب انفاسه الاخيره وبكى. بدا يبكي عليه الصلاه والسلام، فلما راه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، اولم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال عليه الصلاه والسلام: لا، انما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين، انما نهيت عن صوتين احمقين فاجران، وفي رواية صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة زواج أو ختان أو فرح، صوت مزمار عند نعمة وصوت نياحة عند نقمة. إذا توفي أحد أقاربك وصار هنالك النياح فهذا صوت ملعون، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت نياحة عند نقمة. أما فتاوى الصحابة فهي أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. من أشهرها فتوى ابن عباس، جاءه رجل فقال: يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قولك في الغناء؟ يريد أن يسأل أهو حرام أو حلال؟ فقال عبد الله بن عباس: أرأيت يوم القيامة إذا الحق والباطل مع أيهما يأتي الغناء، أرأيت يوم القيامة إذا جاء الغناء والحق والباطل، مع من يذهب الغناء، مع الحق أو الباطل؟ اجلس مع نفسك أيها الأخ الكريم، انظر الغناء هل هو حق أو باطل؟ لا شيء غير ذلك. فقال الرجل بتلك البراءة مع الباطل، فقال: ارجع فقد أفتيت نفسك، ارجع فقد أفتيت نفسك. وبمثل هذا سبحان الله تشابهت قلوبهم بتشابه علمهم، فهو في مشكاة النبوة. بمثل هذا قال الإمام مالك عندما سأل أحدهم عن الغناء أحرام هو أم حلال؟ فقال إذا كان يوم القيامة وجاء الحق والباطل مع أيديهما يكون الغناء قال مع الباطل، قال ارجع فقد أفتيت نفسك. وأما ابن مسعود فقد وصف الغناء بوصف عظيم عظيم حتى ظن كثير من المسلمين أنه من أحاديث النبي مصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو أطر عن ابن مسعود فقال رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا يدل على فقه الصحابة وعلمهم بخبايا النفوس وأدوائها ودوائها، فإنه والله وصف دقيق لأثر الغناء على القلب، ذلك لأن الغناء متى أشربه القلب ومتى سمعته الأذن فإنه يفتح أمامك شهوات الدنيا ولذواتها ومغرياتها حتى تتكاسل عن ذكر الله وعن الصلاة، فيشق عليك القيام لهما والقيام بهما. ومن أخص خصائص المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة، لا يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا من خصائص النفاق الكذب، والغناء كله مبني عن هذا الكذب. كذلك المغنون إنهم يفسدون من حيث يظنون أنهم يصلحون، وكذلك حال المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. فهذا الكلام معاشر المؤمنين لعبد الله بن مسعود وصف دقيق لأثر الغناء على القلب، لذلك قال الضحاك: الغناء مسخطة للرب، مسخطة للرب ومفسدة للقلب، يسخط الرب ويفسد القلب، وغير ذلك من أقوال التابعين وعلمائهم والأئمة المتبوعين التي لو أتينا على ذكرها لأخذ منا ذلك وقتا طويلا. نأتي إلى النقطة الأخيرة وهي خاتمة قصيرة، دعوة للإخوة والأخوات. أول شيء دعوة إلى التأمل، نتأمل أين نحن، إلى أين صرنا، أين ذاك تلك الصلابة والشدة التي كنا نتصف بها في غاب الأزمان، أين ذلك الحرص على امتثال النص بحذافيره، أين ذهب؟ دعوتنا إلى التأمل، نتأمل حال أهل الغناء وحال أهل القرآن. تأمل حال أهل الغناء وما هم عليه وحال محبيه، وتأمل حال أهل القرآن وما هم عليه وحال محبيه، فإن حال أهل القرآن لا يفوق بما لا يمكن تصوره أحوال هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب النار أصحاب الجنة فيه هم الفائزون. لماذا يا رب؟ ذلك لأن حال أهل القرآن مبني على الخشوع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتفكرون. أما حال أهل الغناء خروا على القرآن عند سماعه صما وعميانا ذوي إهمال، وإذا تلا القارئ عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال، حتى إذا جاء الغناء لديهم خشعت أصواتهم بالإجلال. يا أمة لعبت بديننا نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحان. والدعوة الأخرى إلى العمل، دعوة الأخرى إلى العمل، فلا بد على المسلمين والمسلمات أن يقوموا بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا لإزالة الشر، الشر لا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لكن لتحرير خاصة في الأحياء التي يغلب عليها الحرمة والمحافظة على صفات الرجولة والدين وصفات المروءة والفحول. لا بد من النصح، النصح فقط، أما أن نسكت هكذا كلية فهذا لا يرضى الله سبحانه. ننصح بالكلمة الطيبة، فمن استطاع نشر الكلمات فعليه بالكلمة،

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.